انت حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، صرت عنك غريب انساني يا حبيبي. لا انت حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك شلعها الهوى وصرت عنك غريب.